يقول ما حكم من لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام؟ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، فإذا صلى ولم يرفع يديه صحت صلاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.